بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. وقفنا عند انتهاء كلام المصنف من عبارة من مناقشة عبارة ابن الصلاح ولا معللا. وبهذا يكون انتهى من مناقشة تعريف الحديث الصحيح الذي ذكره أهل العلم فقالوا الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدد الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. فتكلم على كلام أهل العلم فيما يتعلق بالشذوذ، وأيضا تكلم على عبارة ابن الصلاح في قوله ولا معللا، وتوقفنا عند قوله الخامس الصحيح لغيره والمتلقى بالقبول بلا إسناد لم يدخل في تعريف الصحيح. فطبعا هو انتهى من كلام المصنف أو من الكلام على الصحيح لذاته، والصحيح لذاته هو الذي تقدم تعريفه وتقدم ذكر شروطه، وذكر شروطه الخمسة المعروفة هي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. هذه الشروط الخمسة المعروفة بالنسبة للحديث الذي حكم أهل العلم بصحته لذاته، صحته لذاته. فقال والصحيح لغيره والمتلقى بالقبول بلا إسناد لم يدخل في تعريف الصحيح، أي لم يدخل في تعريف الصحيح المتقدم الذي ذكرت شروطه قبل ذلك. فلو جاء حديث صحح من عدة طرق من أكثر من طريق فلا تشترط فيه مثلا ما يشترط في الحديث الصحيح لذاته وهو ضبط الرواة، وقد يكون الضبط هنا باعتبار المجموع لا باعتبار كل طريق على حدة، إنما باعتبار المجموع، مجموع الطرق، فبمجموع الطرق يتقوى الضبط حتى يصل إلى الدرجة المرجوة التي بها نستطيع أن نقول للحديث أنه صحيح. فقال أورد على هذا التعريف ما سيأورد على هذا التعريف ما سيأتي، أن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى درجة الصحة، وإذا قال الحسن وأطلق فإنما يشير بذلك إلى الحسن لذاته، إلى الحسن لذاته، وسيأتي الكلام على الحسن لذاته بعد ذلك. فهنا لما قال من خلال هذا الكلام السابق يتبين بأن الحسن لذاته إذا تعددت الطرق، يعني جاء من أكثر من طريق، وكل طريق من هذه الطرق يقال فيه حسن لذاته، فهذا حسن لذاته وهذا حسن لذاته وهذا حسن لذاته، فهذه الطرق إذا ما اجتمعت كونت عندي صحيحا حديثا صحيحا لغيره. فقال أن الحسن إذا روي من غير وجه ارتقى، أي تقوى، ارتقى من درجة الحسن إلى درجة الصحة، وهو غير داخل في هذا الحد، وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول، غير داخل في هذا الحد. ما هو الحد الذي ذكر؟ تعريف الحديث الايه؟ تعريف الحديث الصحيح، ماشي. ويقول لك هنا هذا إذا جاء من أكثر من طريق، طريق حسن وطريق حسن وطريق حسن، هذا غير داخل في الحد المذكور الذي هو حد الحديث الصحيح لذاته، مش حد الصحيح لغيره، لا، حد الصحيح لذاته، لكن ده يقال فيه صحيح باعتبار مجموع الطرق لا باعتبار كل طريق على حدة. ليه؟ لأن كل طريق استقلالا ليس بصحيح، لم يبلغ درجة الصحة، إنما هو قصاراه انه حسن واضح. لكن لما اجتمعت هذه الطرق فكونت حديثا صحيحا. اذا الحسن الصحيح لغيره غير داخل في حد الايه في حد الصحيح غير داخل في حد الصحيح من حيث هذا التعريف الذي ذكر الذي حده اهل العلم وذكروه للصحيح لذاته. والصحيح لذاته معنى كلمة لذاته ما هي؟ هو قوي بنفسه. دي كلمة لذاته يعني قوي بنفسه ما يحتاج إلى ركيزة أخرى أو دعامة قوية. لكن الصحيح لغيره هو فيه إشكالية فيحتاج إلى دعامة إيه؟ دعامة تدعمه. وإذا وجدت هذه الدعامة فعندئذ إيه؟ خلاص يرتقي إلى الدرجة المرجوة وهي درجة الصح. لكن لا يقال فيه صحيح لذاته إنما يقال صحيح. الأهل العلم فيه اصطلاحات فيقولون صحيح بمجموع طرقه صحيح لغيره واضح وهكذا. ثم قال المتلقى بالقبول وليس له إسناد صحيح. المتلقى بالقبول وليس له إسناد صحيح استقلالا كحديث مثلا حديث الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس أهل العلم يتلقونها بالقبول الأذنان جزء من الرأس. لكن إذا نظرنا إلى طرق هذا الحديث هي كثيرة جدا في الحقيقة. لكن إذا طبقت قوانين وقواعد أهل العلم على كل طريق من هذه الطرق استقلالا لا يرتقي إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الحسن فضلا عن درجة الصحة. ويقول لك وإن كان الحديث الذي تلقاه أهل العلم بالقبول يعني عملوا به بمعنى عليه العمل عند أهل العلم فهذا معنى التلقي تلقيه بالقبول يعني عليه العمل عند أهل العلم. كمثلا حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة ده حديث إيه؟ لا يصح سنده سنده فيه إشكال. لكن من ناحية العمل من ناحية العمل تلقاه أهل العلم بالقبول عمل أهل العلم عليه واضح. فيقال هذا إذا الذي عمل أهل العلم عليه واضح ولم يرتقي لدرجة أن التصحيح أو نحو ذلك فأهل العلم يقولون هذا يمرر على قولهم. لكن هل يدخل في حد الصحيح المذكور؟ لا يدخل في حد الصحيح ليه؟ في حد الصحيح المذكور وإن كان بعض أهل العلم له تفصيل في هذا الكلام الذي ذكر. طيب فقال قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة. وقوله قال بعضهم فيه إشارة إلى أن إيه؟ إلى أن الكلام هذا في أخذ ورد كما ذكرنا في أخذ ورد لأهل العلم. فقال بعضهم يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح ثم ساق كلاما لبعض من تبنوا هذا القول فقال قال ابن عبد البر وهو أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله تعالى ويقال النميري النمري في الاستذكار لما حكى عن الترمذي رحمه الله تعالى أن البخاري صحح حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحديث المشهور المعروف. فقال الترمذي رحمه الله تعالى عقب فقال وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول وقال في التمهيد روى جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام الدينار 24 قيراطا. طبعا هذه عبارة عن معايير كانوا يعايرون بها في أزمانهم فيكون مثلا يقولون والقيراط يساوي 4 حبات حنطة اللي هي القمح لما تجيب 4 حبات قمح ده وزن القيراط يبقى القيراط 24 في 24 بكم؟ يبقى وزن الدرهم وزن الدينار يعني حوالي 600 حبة قمح ولا 700 حبة قمح ولا حاجة ماشي وزن 700 حبة قمح. ف يعني هذه كانت معايير عندهم في ذلك الوقت. قال الدينار 24 قيراطا. قال وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غني عن الإسناد. إجماع الناس أي أهل العلم على معنى هذا الإيه هذا الكلام الحديث فيقولون غني عن الإسناد. وقال الإسفرين رحمه الله تعالى أبو إسحاق تعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم، بمعنى إذا كان مشهور عند أهله، والشهرة هنا ليست عند سائر أهل العلم، إنما الشهرة عند أهل الإيه عند أهل الحديث. فإذا اشتهر الحديث عند أهله فهم أدرى بذلك بتلك الشهرة، فالبعض يمرر. لكن يقولون هناك ضوابط مهمة جدا في هذا التمرين، ألا يخالف شيئا من القرآن، ألا يخالف مثلا النصوص، أن يكون هناك من النصوص سواء من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل عليه ولو بالمعنى، ما يدل على عليه ولو بالمعنى. يعني من الممكن أن يستدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. أقولون هذا حديث صحيح ضعيف من هذا لا يصح إسناده، لكن يقولون الآية تشهد، ربما تشهد الآية لذلك في قول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والإيه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فأولئك عسى يكونوا من الإيه من المهتدين. ماشي، فأقول يعني هذا وإن كان فيه كلام إلا أن إيه إلا أن الآية تجبره. لكن طبعا الشهادة لمعين هذه فيها إشكال، لا تقول فلان بعينه إنما تقول عمار المساجد، لا شك هذا هذا يشير إذا كان الرجل من عمار المساجد، هذا إن شاء الله لعله يدخل في هؤلاء الذين عناهم ربنا تبارك وتعالى أو ذكرهم ربنا عز وجل في تلك الآية. وأيضا هناك لعل هناك آية ولها حديث يعني يدل على معناها وإن كان الحديث ضعيف، وهي في قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحديث فيه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب هذا الحديث لا يصح سندا من ناحية الصحة، من ناحية القوانين إذا ما طبقت القوانين الحديثية على هذا الحديث فلا يصح من ناحية السند. لكن إذا نظرنا إلى الحديث ثم إذا نظرنا إلى الآية، أليس الحديث قد استقى معناه من الآية، معناه هو ما ذكر في الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. على كل العلماء في مثل هذه الأحاديث بيكون عندهم نوع من الإيه؟ نوع من التساهل حتى في الحكم، بيكون عندهم نوع من التساهل في الحكم على الإسناد إذا كان هناك ما يشهد له من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يعني. طيب إذا كنا نقوي الحديث يعني من ناحية كلام أهل العلم، فأهل العلم ربما يقوون الحديث أحيانا إذا ما جاء شاهد من حديث آخر يشهد لمعناه، أليس كذلك؟ طيب أليس إذا ما جاءت آية من كتاب الله تشهد لمعنى هذا الحديث، أليس هذا من هذه أليست هذه تقوية أعظم من تقوية الحديث للحديث؟ لا شك أعظم من تقوية الحديث للحديث. فعلى كل أهل العلم لهم كلام أخذ ورد في هذا الكلام الذي طبعا كما قلنا ذكر، ويعني لهم نوع من التبريرات لهذا الكلام. طيب قال نحوه ابن فورك، وابن فورك هذا من أهل الاعتزال، من أهل الاعتزال. والإسفرايني يعني عنده بعض الشيء أبو إسحاق في ما يتعلق ببعض الأمور، وفي هذا إشارة إخواني إلى أن أهل العلم قبل ذلك كانوا يقتبسون حتى عن من كلام المبتدعة في بعض الأمور. يأخذ ابن فورك هذا معتزلي، ومع ذلك كانوا يأخذون من كلام المبتدعة، لكن لم تكن عندهم تلك القوانين التي يقعدها اليوم هؤلاء الذين يعني يخرجون على العلماء بألسنتهم يعني ويطعنون فيهم بالليل وبالنهار ويقولون لا تقبلوا منهم صرفا ولا عدا. طيب ما تفعلون بكلام أهل العلم السابقين في هذا الباب الذين كانوا يأخذون عن من كانت يعني بدعهم ظاهرة كابن فورك وغيره من أهل العلم في هذا الباب، ومع ذلك ينقلون كلامهم ولا يتحرجون من ذكر أقوالهم ومن ذكر كلامهم في كثير من مسائل العلم. نعم يحذر ما عندهم من بدع ومن خرافات، لكن في الوقت نفسه يؤخذ ما عندهم من حق في هذا الباب. قال: وقال نحو ابن فورك، وزاد بأن مثل بأن مثل ذلك بحديث في الرقة ربع العشر، وفي 100 درهم خمسة، وفي 200 درهم 5 دراهم في الرقة. الرقة اللي هي يقال في الرقة ولا في الرقة؟ نعم ها نعم نعم الراء مشددة ولا القاف؟ طيب الرقة الراء تنطق مشددة، القاف مسهلة، القاف مسهلة، وهذا هو الصواب. فيقال في الرقة، في الري، الري الراء مشددة لكن القاف هي ليه؟ هي المسهلة التي، فلا يقال في الرقة، والرقة خطأ، إنما يقال في الرقة وهي الفضة، واضح؟ فيقال في الرقة ربع العشر. نعم ال اي نعم شدة وفتحة على الراء لا خطأ، في الرقة معروفة شدة مكسورة، مشددة مكسورة. نعم، ولذلك هنا المصنف ذكرها في الأسفل، فقال: الرقة بالتخفيف الفضة والدراهم المضروبة. هذا في النهاية لابن الأثير، الرقة بالتخفيف هي الفضة والدراهم المضروبة. طيب قال: في الرقة ربع العشر، وفي 200 درهم 5 دراهم. كان يمثل لهذا الحديث الذي تلقاه أهل العلم بالقبول، ولا شك جرى العمل على هذا، أن في الرقة ربع ليه؟ ربع العشر، بمعنى إذا بلغ النصاب فتخرج ربع العشر، يعني 25 في الألف، 25 في الألف. وقال أبو إسحاق أبو الحسن ابن الحصار في تقريب المدارك على موطأ مالك: قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. وأجيب عن ذلك، أي عن هذا الكلام الذي ذكر، بأن المراد بالحد الصحيح بالحد الصحيح لذاته لا لغيره، الصحيح لذاته لا لغيره، وما أورد من قبيل الثاني، الصحيح لذاته لا لغيره. طيب أين الثاني هنا؟ لغيره. أنا عندي الصحيح لذاته الأول والصحيح لغيره هو الثاني، فيقول: وما أورد، أين الذي أورد؟ اللي هو تلقي العلماء للحديث بالقبول ولو كان في سنده إشكال، لكن تشهد له آية أو يشهد له حديث آخر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو هو تحت أصل معمول، تحت أصل من أصول السنة، من أصول الشريعة العام معمول به، فلم يتفرد بإقامة أصل من الأصول بناء على هذا الحديث المذكور. طيب شوفنا فيها كتين مثلاً دلوقتي، هو يقال في قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينسب للنبي، هذا سيأتي معنا فيما يتعلق بحكم الحديث الضعيف في حكم العمل في حكم العمل بحديث ضعيف. فهذا سيأتي معنا والكلام فيه هيكون بتوسع في بخلاف هذا المقام. طبعا إذا اعتقدت أنه صحيح لشواهده فلا مانع أبدا أن تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا صحيح لغيري هذا صحيح لغيري. طيب وإن كان يعني هذه حتى بالشواهد لا يرتقي لا تطمئن النفس إلى إنه إلى تصحيحه أصلا، فبالتالي لا ينبغي لك ولا تستطيع أبدا أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال السادس الاعتراض بالمتواتر على التعريف. الاعتراض بالمتواتر على التعريف لا يزال هو الآن يسير في تعريف الحديث الصحيح. فيقول الاعتراض بالمتواتر على التعريف، طيب صورة الاعتراض قال فإنه أورد أيضا المتواتر فإنه صحيح قطعا ولا يشترط فيه مجموع هذه الشروط. فيقول لك طيب أنتم لما حديتوا الصحيح واضح وقلتم الصحيح هو واحد ما اتصل سنده ما عدلت نقلته رجاله في غاية الضبط ليس فيه شذوذ ولا علة، طيب والمتواتر صحيح قطعا وأعلى منه ولم تشترطوا فيه تلك الشروط التي اشترطتموها في الحديث ليه؟ في الحديث الصحيح واضح. فقال شيخ الإسلام، والمقصود بشيخ الإسلام هنا من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال ولكن يمكن أن يقال هل يوجد حديث متواتر لم تجتمع فيه هذه الشروط أي شروط الحديث الصحيح؟ يقال هذا باعتبار المجموع باعتبار الحديث المتواتر غالبا بل لا يقال فيه متواتر إلا إذا صحت جملة كبيرة جدا من طرقه تصحيحا ذاتيا. يعني يعني أنا عندي صحيح وصحيح وصحيح وصحيح وصحيح وصحيح اجتمع كل هؤلاء فباعتبار كثرة الطرق أصبح الحديث عندي مش هو المتواتر كده، ولا المتواتر الحديث ضعيفة فيها إشكالات وبعدين بمجموع الطرق صارت صحيحة صارت متواترة؟ لا، إنما المتواتر أصلا هو صحيح هو عبارة عن مكون من، خلي بالك الحديث المتواتر هو مكون من حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لذاته واضح بيؤدي نفس المؤدى إما لفظا وإما معنى، وحديث صحيح لذاته يؤدي نفس المؤدى إما لفظا وإما إيه وإما معنى، وصحيح لذاته كذلك وكذلك وكذلك حتى يرتقي إلى درجة إيه إلى درجة المتواتر. يبقى المتواتر هو الصحيح بطبيعة الحال المتكاثرة طرقه طرقه كثيرة واضح. يبقى ده اسمه إيه ده اسمه المتواتر. نعم بالضبط أصبح طبعا لا شك أعلى درجات الإيه أعلى درجات الصحة. إذن مسألة الاعتراض هنا ليست بوجيه. ليه؟ لأن بطبيعة الحال انت بتعترض تقول طيب الحديث المتواتر لم تشترطوا فيه هذه الشروط، وقال كيف ما اشترطنا هذه الشروط أو لم تشترط فيه هذه الشروط؟ الحديث المتواتر مما يتكون أصلا مما يتكون ها من حديث من أحاديث كثيرة جدا تؤدي نفس المؤدى إما لفظا وإما معنى واضح كلها إيه كلها صحيحة استقلالا ها كلها صحيحة لذاتها. إذا لما تكاثرت هذه الطرق شغلها إيه اللي حصل أصبح متواتر. يبقى الحافظ ابن حجر كلامه هنا كلام دقيق جدا، فقال ولكن يمكن أن يقال هل يوجد حديث متواتر أصلا لم تجتمع فيه هذه الشروط؟ هل من الممكن أنك أنت تجد هذا؟ هذا افتراض. طيب قال السابع أين الصحيح لغيره؟ أين الصحيح لغيره؟ كأنه يقول ما هي منزلة الصحيح لغيره؟ هل هو بين الحسن والصحيح أم فوق الصحيح أم تحت الحسن لذاته؟ هو طبعا لا يكون تحت الحسن لذاته قولا واحدا. لا هو بيتكلم على الصحيح لغيره، بيتكلم على الصحيح لغيره. أنا عندي الآن مثلا عندي صحيح مش كده وحسن وضعيف، مش دي الأقسام الثلاثة المشهورة المعروفة؟ طيب أنا عندي الصحيح بينقسم، أعطوني ورقة كده على وصمة. أظن ما في قلم، في قلم؟ طيب أنا عندي الحديث بينقسم من حيث الصحة والضعف إلى صحيح حسن ضعيف، ماشي. طيب أنا عندي الصحيح ده بينقسم إلى قسمين، لذاتي لغيري، الحسن كذلك لذاته لغيره. الصحيح لذاته خلاص انتهينا من الكلام فيه، وهو الذي اجتمعت فيه تلك الشروط التي تقدم الكلام عليه، اللي هي شروط الايه؟ الشروط الخمسة المعروفة. طيب لغيره ده هو عبارة عن الحسن لذاته، لكن لما تتكاثر الايه؟ تتكاثر الطرق بتاعته. طيب هو يريد ان يقول الان الصحيح لغيره ده مكانه فين؟ موقعه فين؟ هل هو بين الصحيح والحسن؟ أم فوق الصحيح؟ بين الصحيح والحسن. أم فوق الصحيح؟ طيب إذا كان بين الصحيح والحسن فهذا قال به أهل العلم، بعض أهل العلم فوق الصحيح أيضا قال به بعض أهل العلم، لكن الراجح طبعا لا شك الثاني، وهو أن الأول هو الذي بين الصحيح والحسن. طيب نعم أيوه صحيح. طيب قال قد اعتنى ابن الصلاح والمصنف، يعني الحافظ ابن حجر بالمصنف هنا من النووي، نعم، بجعل الحسن قسمين، أحدهما لذاته والآخر باعتضاده. باعتضاده يعني ما معنى كلمة باعتضاد؟ الاعتضاد هو التقوية، واضح؟ تقول عضده أي كأنه أخذ بعضده فقواه، فمعنى الاعتضاد يعني التقوية. فقال يجعل الحسن قسمين، أحدهما لذاته، يجعل الحسن قسمين أحدهما لذاته والآخر باعتضاده، فكان ينبغي أن يعتني بالصحيح أيضا وينبه على أن له قسمين كذلك، وإلا فإن اقتصر على تعريف الصحيح لذاته في بابه وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن لأنه أصله، يعني إيه أصله؟ لأن ده بابه، فكأنه يقول خلي بالك إن الحسن عندي لما كان الصحيح لغيري هو من الحسن، أصله حسن، أصله الحديث الحسن، فكأنه قسم من أقسام الإيه؟ من أقسام الحسن، فكأنه قسم من أقسام الحسن. فقال وينبه على أن له قسمين كذلك، وإلا فإن اقتصر على تعريف الصحيح لذاته في بابه وذكر الصحيح لغيره في نوع الحسن لأنه أصله، فكان ينبغي أن يقتصر على تعريف الحسن لذاته في بابه ويذكر الحسن لغيره في نوع الضعيف لأنه أصله. أين؟ فكأنه هنا يقول في أي موطن يكون الحديث صحيح؟ هل هو الحديث الصحيح لغيره؟ هل يذكر في باب الحديث الصحيح أم يذكر في باب الحسن؟ طيب هنا الاعتراض بتاع الحافظ ابن حجر الذي أتى به الحافظ ابن حجر يتنزل على كلامكم، طب الحديث الحسن لغيره يذكر في باب الحسن أم يذكر في باب الضعيف؟ ها؟ لا، ليس هذا بصنيع أهل العلم في هذه المسألة، إنما صنيع أهل العلم يذكرون الصحيحة ثم الصحيحة لغيره في بابه ثم الحسن ثم الحسن لغيره في قسم الايه؟ في قسم الحسن، ويجعلون ذلك كله تحت قسم عام يشمل ذلك كله، فيقولون الحديث المقبول. وإلا لو جعلوه في الحديث الضعيف، لو جعلوا الحسن لغيره في الضعيف، هل يكون في قسم المقبول أم المردود؟ المردود. طيب لما جعلوه في هذا القسم، تحت هذا القسم العام، تحت هذا الباب العام، واضح؟ إذن أدخلوا الحسن لغيره في باب الإيه؟ في باب الحسن، في باب الحسن، فجعلوه قسما من أقسام الحسن. فعلى هذا ينبغي عليهم أن يجعلوا الصحيح لغيره كذلك قسما من أقسام الإيه؟ من أقسام الصحيح، واضح؟ فهذا مقصود الحافظ ابن حجر في هذه المسألة. تفضل. دي مسألة مهمة، مسألة مهمة. البعض إذن يقول أنا عندي حديث صحيح وعندي حديث ربما فيه ضعف، ربما فيه ضعف، لكن الضعف هنا، لكن المعنى المذكور وربما اللفظ المذكور هو نفس اللفظ المذكور في الحديث الذي ورد من الايه؟ من الطريق الثاني الصحيح لذاته. فهل في هذه الحالة يقال بأن هذا حديث صحيح لغيره؟ لا سيما أنا بتكلم على الطريق الضعيف، لأن ما ينفعش أن أنا آدي على الطريق الحسن الصحيح اللي قدامي، واضح، وأقول هذا صحيح لغيره. كيف أقول صحيح لغيري أصلا وهو قدامي قائم بذاته صحيح؟ أنا الآن لما الرواية الضعيفة التي ذكرت في الطريق الآخر كأني لم أرها أصلا، متى أقول صحيح لغيره وأنا أحقق الكلام في الرواية الإيه؟ في الرواية الضعيفة، في الطريق الضعيف. فلما بتكلم على الطريق الضعيف، عنده طريق ضعيف، الطريق الضعيف أنا الآن أتحرى الكلام، كلام أهل العلم فيها على هذا السند، في هذا السند المذكور الذي ذكر به الحديث اللي هي الرواية الضعيفة. فهل في هذه الحالة أقول وهذا حديث صحيح لغيره، أم أقول على كل حال لأهل العلم كلام في هذه المسألة؟ فمنهم من يقول هذا إسناد ضعيف، هذا سند ضعيف والمتن صحيح، والمتن صحيح وقد ورد ما يشهد لذلك في الحديث الصحيح، واضح، الذي ويسوق الرواية ليه؟ الرواية الصحيح، لألا يعمل إسناد صحيح ضعيف ما يعلوش عشان، أيوة بالضبط، يقول هذا سند ضعيف والمتن صحيح. أنا لما بقول والمتن صحيح أشير إلى ماذا؟ الحديث الصحيح الوارد في هذه، في المسألة الإيه؟ في المسألة الأخرى. ماشي، نعم. هذا فيه تجوز، أحيانا بعض أهل العلم يكون عندهم شيء من التجوز في هذه المسألة. فهل طبعا أنت كلامك هنا يختلف عن المسألة التي ذكرتها في الأول، التي ذكرتها في الأول أنت ذكرت مثال مختلف، فذكرت أني عندي طريق صحيح لذاته وطريق آخر ضعيف، لا دي مسألة تانية. طيب عندي جملة من الطرق كلها فيها ضعف، لكن الضعف ينجبر، الضعف ينجبر، هل في هذه الحالة أستطيع أن أقول بأن هذا حديث صحيح أم أن هذا حديث حسن؟ واضح؟ أم أن هذا حديث حسن؟ الأصل إن الحديث الضعيف باعتبار ما ذكره أهل العلم في باب الاصطلاح في اصطلاحاتهم، فقالوا الحديث الضعيف إذا ما جبر من أكثر من طريق ففي هذه الحالة يترقى فيصبح حديثا إيه؟ حديثا حسنا، واضح. بعض أهل العلم قد يتجوز يكون عنده تجوز فيقول باعتبار العمل هو صحيح كالصحيح في باعتبار لي باعتبار العمل، لكن بتفرق معايا فقط في مسألة التفريق. ماشي، التفريق بين هذا وهذا بيفرق معايا فقط في باب الترجيحات عند الاختلاف. واضح شيخ وسام؟ نعم. ايوه طيب، هم النهارده لو مثلا المحقق لازم مثلا 10 طرق طيب، قلنا احيانا قد يكون هناك تجوز من من من الشيخ في هذه المساله فيقول صحيح ويكون هذا له منهج واضح، او باعتبار اخر وهو ان يعني باعتبار القرائن والمرجحات والبتاع والكلام ده ظهر لديه بأنه قد يترقى فيصبح صحيحا ليه؟ يصبح صحيحا لغيره. فهذه لكن على أصل الاصطلاح يا أخوانا من الممكن أحيانا، هل القواعد الاصطلاحية التي يذكرها أهل العلم، ودي مسألة مهمة ينبغي أن ينبه عليه، القواعد الاصطلاحية التي يذكرها أهل العلم، هل هذه القواعد قواعد ينبغي أن تسير عليها 100% وأن تطبقها 100% فلا تختلف عنها قيد أنملة، أم أحيانا بنظرة العالم المحقق المدقق أحيانا في بعض الأحيان قد إيه يعني يتوسع في بعض المصطلحات، يتجوز في بعض المصطلحات؟ واضح؟ لا، أحيانا نظرة العالم نفسها قد يكون فيها شيء من اللي في من التجوز في بعض المصطلحات العلمية المذكورة. مما يذكر في هذا جمل من الأحاديث التي ذكرت في الصحيحين إذا ما طبقت عليها القواعد الحديثية، ولذلك بعض مشايخنا مثلا يأتي على الأحاديث التي في الصحيحين فيريد أن يطبق عليها القواعد الحديثية المعروفة عند أهل العلم، فبالتالي قد يشطب على جملة من الأحاديث المذكورة فيما يتعلق بالصحيحين فيقال لا القضية ليست هكذا، المصطلحات هذه ليست أبدا لم توضع لتمشي عليها كالقطار الذي يسير على قضبانه فلا ينبغي له أبدا أن يحيد يمينا ولا أن يحيد يسارا. لا، أحيانا لأهل العلم يكون لهم شيء من التوسع في هذا الباب. ما هو مش معنى كده إن أنا حاطط لك، أنا مديك الاختبار وحاطط لك حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها نموذج حل. نموذج الحل لو ضربنا مثال سريع جدا في هذه المسألة، أحيانا الطلاب في المدارس لا سيما في الثانوية العامة وغير الثانوية والكلام ده وكده بيكون تخوفهم من أن يصحح الاختبار غير المتخصصين ويكون معطى لهم نماذج إيه؟ نماذج حل. ماشي، فنموذج الحل غير متخصص لما بينظر انت قد يكون المعنى اللي انت كتبته وتكلمت بيه ماشي في الجملة متمشي مع الايه مع الاجابة متمشي مع الاجابة، لكن الغير متخصص اللي معاه نموذج حل يقوم يديك ايه مديك خطأ. طيب المتخصص في الاجابة ولو كان معه نموذج حل عارف ان النماذج دي مش قوالب جامدة، انها ايه عبارة من الممكن ان انا يكون في شيء من المقاربات التي انا لي الفصح ان انا اتحرك ماشي بجوارها من هنا شيئا ما وبجوارها من هنا شيئا ما. واضح؟ فده الاعتبارات والنظرات التي يعني. ولذلك ترى كثير من اهل العلم ربما بعضهم يتوسع في المصطلح في التعريف شيئا ما، بعضهم يختصر، بعضهم يسوق بعض الأمور، بعضهم كذا، بعضهم ينزل المنكر على شيء معين، بعضهم يخالف فيجعل المنكر على أمر آخر فقط ويتكلم عنه. فهذه مسائل مهمة. ولذلك نقول مثلا الشيخ الألباني نريد أن نعرف منهجه مثلا من خلال كتابه الفلاني، بيكون من خلال كتبه مثلا بتعرف المنهج الذي يسير عليه الشيخ، فقد يتوسع في باب من الأبواب وقد يضيق في باب من الأبواب، قد يطبق عليك صفا، قد يطبق المصطلح التعريف بحذافيره في باب من الأبواب مثلا أو في باب من الأبواب مثلا، وقد تراه في بعض التعريفات الأخرى قد يكون عنده شيء من التجوز ومن التساهل فيه. واضح؟ لكن القواعد دي عبارة عن قواعد كلية، من السهل جدا انك انت تستطيع ان تنزلها، لكن ما تحاول انك انت بمعنى انك انت تفارقها مفارقة تامة، لا، انك انت تاخذ وتدي معاها، فتكون قواعد فيها شيء من المرونة. واضح الكلام؟ اي نعم. فمسألة شيخ الألباني مثلا يصحح ويقول حديثه صحيح لغيره، والاصل ان هو يعني اصله المتولد عنه جملة من الحديث من الطرق الايه التي فيها ضعف. واضح؟ فده لا يؤخذ. ولذلك شيخنا الشيخ الحويني مثلا يقول انا تتبعت ما قاله الشيخ الألباني مثلا في حديث منكر، يأتي مثلا ما يقول فيه الشيخ الألباني مثلا هذا حديث منكر، فيقول انا وجدت شيء من الـ من الـ الـ الـ الـ الـ من الـ الاختلاف اليسير مع ما يتعلق بتطبيق الاصطلاح، بالتطبيق الاصطلاحي. فالتطبيق الاصطلاحي ان المنكر وما خالف فيه ليه الضعيف من هو اوثق منه اللي هو الثقة، ما خالف فيه ضعيف ثقة، فرواية الضعيف تسمى منكر. لكن احيانا بعض اهل العلم قد يطلق على كل مخالفة نكارة يسميها منكرة او نحو ذلك، ففي شيء من الايه شيء من المرونة. وعلى كل حال التطبيق العملي بيكون يختلف شيئا ما عن التطبيق الايه عن التطبيق عن المعرفة النظرية. نعم. اين وصلنا؟ فائدتان. قال المصنف رحمه الله فائدتان. الاولى تعريف ابن الصلاح للصحيح مأخوذ من كلام مسلم، كلام مسلم هذا في المقدمة، وهي مقدمة كما تقدم نافعة جدا وطيبة. ومسلم لا يفرق بين الشاذ والمنكر، ده كلام مين؟ ده كلام ابن الصلاح، ده كلام ابن الصلاح. السيوطي يعلق فيذكر قول الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بما ذكر في ما يتعلق في كلام ابن الصلاح هنا، فقال قال ابن حجر كلام ابن الصلاح في شرح مسلم له يدل على أنه أخذ الحد المذكور هنا من كلام مسلم، فإنه قال شرط مسلم في صحيحه أن يكون متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه غير شاذ ولا معلل، وهذا هو حد الصحيح في نفس الأمر، ده حد الصحيح. قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر ولم يتبين لأخذه انتفاء الشذوذ من كلام مسلم. فبيقول منين أخذ إن مسلم لا يقول بالإيه لا يذكر الشذوذ وفي حد الصحيح، ويقول ولا يفرق، يقول ومسلم لا يفرق بين الشاذ والمنكر، هذا لم يتبين لي، هذا كلام مين؟ كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. فقال فإن كان وقف عليه من كلامه في غير مقدمة الصحيح، يعني إن كان جاب الكلام ده اللي هو ذكره ده من كلام المسلم في غير مقدمة الصحيح، فمن الممكن أن نسلم له بذلك. لكن في الصحيح لا، هذا غير ظاهر، الاستخراج الذي استخرجه والاستنباط الذي استنبطه ده غير ظاهر من كلام مسلم في مقدمة الصحيح. قال فذاك، وإلا فالنظر السابق في السلامة من الشذوذ باق، يعني باق فين؟ في كلام مين؟ نعم، في كلام مسلم، لا في كلام، حتى في كلام مسلم يقول فالنظر في السابق في السلامة من الشذوذ، يعني سلامة الحديث الصحيح، يعني وضع هذا القيد وهو قيد سلامة الحديث من الشذوذ هذا واضح في كلام مسلم في مقدمة الايه في مقدمة الصحيح. قال ثم ظهر لي مأخذ بن الصلاح بعد فترة, يعني يقول حافظ بن حجر ظهر لي الموطن الذي أتى به ابن الصلاح بكلامه منه, أو وجه ابن الصلاح على الأقل, مش الموطن, وجه ابن الصلاح. فقال هو أنه يرى أن الشاذ والمنكر لمسمى واحد. طيب الكلام ده ابن حجر ذكره ان ده ذكر عن مسلم, ذكر هذا عن ايه, عن الامام مسلم. فقال وهو انه يرى ان الشاذ والمنكر اسمان لمسمى واحد, فيدخل الشاذ فين؟ انتوا لاحظتم الاعتراض الذي دخل اللي هو في الدرس السابق لما قالوا طيب اذا ذكرتم الشاذ فمن الواجب عليكم ان تذكروا المنكر معه في التعريف, تقولون والايه والمنكر ليه, ونفي وتنفون النكر ايضا. ماشي, وذكرنا بان كلامهم هنا بسبب ان النكارة اختلاف, والشذوذ ايضا ايه اختلاف, مخالفة, هذه مخالفة وهذه مخالفة, فلما نفيتم هذه المخالفة بالذات ولم تنفوا هذه المخالفة الايه الاخرى التي هي من قبيل التي تسمى بالمنكر, كان من المفترض ان تنفوها, ان تنفوها. لكن طبعا اهل العلم يقولون ان كنت تنفي الشذوذ, والشذوذ هو مخالفة ثقة لثقة لثقات, فنفي النكارة من باب ايه من باب اولى, وهذا فيه اشارة الى نفي الاعلى, او في على ان نفي الاعلى نفي الادنى من باب ايه من باب اولى. واضح؟ طيب قال وقد صرح مسلم بأن علامة المنكر أن يروي الراوي عن شيخ كثير الحديث. كثير الحديث والرواة شيئا ينفرد به عنهم, يعني يأتي مثلا شيخ له حديث كثير وأيضا له رواه طلب كثير, حديثه كثير لأنه عالم كبير فذ, طالما أنه حديثه كثير بطبيعة الحال بعالم روح لا يرحل إليه طلاب العلم, فبالتالي حتكون طلابه إيه طلابه كثير. طيب اللي هو الرواة عنه كثير كثير. طيب يقوم الراوي يأتي فينفرد عنهم جميعا, ينفرد عنهم يعني يذكر شيء بقية الموجودين لم يذكروه. نعم, لم يذكروه عن شيخ, عن نفس الشيخ, عن نفس الشيخ. واضح؟ فهنا أهل العلم يقولون طيب لماذا أنت ذكرت هذا الكلام مع أن أقرانك من طلبة العلم عن هذا الشيخ لم يذكروا هذا الكلام؟ إما أن تكون أنت أحفظ منهم جميعا وهم كلهم كانوا نايمين وانت المصحصح, وهذا محال وبعيد, او انك انت غفلت. واضح؟ وهذا الوهم منك اقرب, وهذا هو الاولى والايه والاقوى, هذا هو الوجه الاولى والاقوى. واضح؟ فالوهم الوهم عليك او منك اقرب من المجموع, من المجموع من الجميع. طيب فان اتى بمبرر, ان اتى بمبرر والمبرر مثلا يقول لا يا جماعه الامر مش كده, امال ايه الامر؟ الشيخ ذكر الحديث وانا اسوق الحديث كما ذكره في المجلس, لكن والله انا كنت ماشي مع الشيخ ووصل لحد البيت فالحديث الشيخ ذكر لي الحديث وزاد فيه زياده, هو ثقة بطبيعة الحال, فعندئذ نقول خلاص أتيت به أتيت بحجة لا نستطيع ردها, وده بيسموه زيادة الثقة, ودي لها وضع آخر ولها شأن آخر ولها كلام آخر, وهذه ليست من قبيل الشذوذ. واضح؟ قل لا, المجلس لم يكن متحد, يبقى في الحالة دي يفرقون بين الشاذ وبين غير الشاذ باعتبار اتحاد المجلس وعدم اتحاد المجلس, فنحن ذلك. طيب وده معنى أن ينفرد الراوي عن شيخ كثير الحديث والرواة, طلابه كثير فينفرد عنهم بشيء لم يأتي إلا من طريقه هو عن هذا اللي عن هذا الشيخ. طب وبقية الطلاب راحوا فين؟ نايمين عندهم غفلة، الوهم عليهم أنت الوحيد اللي مصحصح، مع أن فيهم من هم أقوى منك من ناحية من ناحية الضبط ونحو ذلك. فيكون الشاذ كذلك، ويقول لك الشاذ من هذا القبيل بقى، الشاذ من هذا القبيل. يبقى الشاذ هو أن ينفرد الراوي عن شيخ كثير الرواية كثير الطلبة، كثير الرواية كثير الحديث يعني كثير الرواة، بشيء لم يأتي به أقرانه مع اتحاد المجلس، مع اتحاد المجالس. واضح؟ لو لم يكن تكون هناك مخالفة، لا الانفراد يختلف. في فرق بين ان انا اتي بحديث عن شيخ لم يذكره سائر الطلبة، ماشي، فدي مسألة وهو ثقة فكلامه هنا مقبول ما فيش مشكلة فيه. لكن المخالفة اللي هي بتعد من قبيل الشذوذ منين؟ ان احنا كلنا نسوق رواية واحدة ازيد انا فيها زيادة لم يأتي بها المجموع. الإمام مسلم هو يقول كذا، يقول إن الإمام مسلم أدخل هذا في هذا، كأنه يعني المسألة عنده صارت كأن الشاذ عنده بمعنى المنكر والمنكر عنده بمعنى الشاذ. ودي الكلام اللي احنا بنقول لأهل العلم، لابد أنك أنت تتعرف على اصطلاحات أهل العلم، أو على يعني على سبيل المثال يا أخوانا، لو جينا على الهيثمي في المجمع وغيره وغير الهيثمي، فالهيثمي مثلا له اصطلاحات خاصة به من قبل الاصطلاحات الخاصة بالهيثمي. مثلا يقول رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيح، الكلام ده. طيب هل هذه الاصطلاحات هي اصطلاحات يعني منتشرة عند أهل العلم قبل الهيثمي؟ لا، لم تكن منتشرة عند أهل العلم قبل الهيثمي، وإن كان لها وجود لكن يسير، لكن ليست منتشرة عند أهل العلم قبل الهيثمي. فأحيانا أهل العلم بيضعوا بعض الايه بعض أشياء اللي هي يكون فيها شيء من اللي لكن يكفيك انك انت تعرف مصطلحات اهل العلم. يدخل الشاذ في الايه في المنكر، يجعلهما سواء، يجعلهما سواء، ايوه يجعلهما سواء. فيكون الشاذ كذلك، فيشترط انتفاؤه. هذا عند مين؟ عند مسلم. قال الثانية، الفائدة الثانية، يبقى الفائدة الأولى فيما يتعلق، ودي بقى أنت أيضا تستطيع أنك أنت تنتبه لها حينما تدخل في كتاب أو في الكلام على أو في النظر في صحيح مسلم، فتعرف منهج مسلم في صحيحه. قال الفائدة الثانية، شروط الصحيح المختلف فيها. أنا عندي شروط متفق عليها وشروط فيها بعض الاختلافات، لكن الاختلافات دي هل هي بين أهل الحديث وأهل الحديث، أم بين أهل الحديث وأهل الفقه مثلا؟ سننظر. يقول بقي للصحيح شروط مختلف فيها، منها ما ذكره الحاكم في علوم الحديث، أن يكون راويه مشهورا بالطلب، أن يكون راوي مشهورا بالإيه؟ مشهورا بالطلب، يعني معروف بين طلاب العلم أنه طالب حديث، أنه طالب علم، أهل العلم يعرفونه. وإلا إذا كان غير مشهور بالطلب، غير معروف، فده بيجعل هناك شيء من الإيه؟ من الارتياب. لكن هل هذا الشرط بالفعل معمول به عند أهل العلم ولا مش معمول به؟ وليس مراده الشهرة، أي ليس مراد الحاكم هنا الشهرة المخرجة عن الجهالة، ليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالة. يعني ايه؟ انا عندي راو يقال فيه مجهول، راو يقال فيه مجهول، المجهول بمعنى ان راو غير معروف اما عينا واما حالا، او اما حالا واما عينا باعتبار الاخف والاعلى. هو بيقول لك الحاكم هنا ما بيشترطش الشهرة المخرجة عن الجهالة، لانه لو اشترط الشهرة المخرجة عن الجهالة نقول له كلامك صح ومتفق عليه بين اهل العلم، ما فيش اي اشكالية اصلا، هو معروف ضمنا ما فيش اختلاف. انما هو يشترط الشهرة الواسعة، الشهرة الواسعة، واضح؟ فبل يشترط قدرا زائدا على ذلك. قال عبد الله بن عون: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب. يعني طلاب العلم عارفينه جميعا بأنه ده طالب علم يتعلم يدرس حديث نحو ذلك. وعن مالك نحوه قال: وفي مقدمة مسلم عن أبي الزناد، أبي الزناد وهو من تعرفونه؟ ها؟ هو دائما أبو الزناد يروى عن مين؟ عن الأعرج. أبو الزناد عن الأعرج، فمش هو الأعرج، فأبو الزناد عبد الله بن زكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي الزناد قال: أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله، يعني ليس معروفا بالطلب أو ليس من أهل الحديث. قال شيخ الإسلام: والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اللي هم البخاري ومسلم اعتبار ذلك، اعتبار ذلك، اعتبار الايه؟ اعتبار الشهرة، إلا إذا كثرت مخارج الحديث فيستغنيان عن اعتبار ذلك كما يستغنى بكثرة الطرق عن اعتبار الضبط التام. يعني كأن ظاهر صنيعهم يعتبرون شهرة أو يعتبرون بهذا المعتبر بهذا الكلام الراوي المعروف المشهور، إلا إذا كان الحديث بطبيعة الحال مخارجه كثيرة جدا، فبالتالي يكتفون بشهرة المخارج، بكثرة المخارج اللي هو مخارج الحديث، ويعتبرون كثرة المخارج تقوية لليه يعني جبرا لستر الراوي اللي هو الراوي الغير مشهور شهرة، واضح؟ باعتبار انك انت على سبيل المثال انسان عندك ليس بمعروف جيدا لكنه يجالس اهل العلم المعروفين مثلا، اهل العلم المعروفين، فانت بتطمئن له من اول وهلة حتى ولو لم تعرفه بتطمئن له. ليه؟ باعتبار باعتبار مجالسته لأهل العلم المعروفين. طيب، قال شيخ الإسلام: ويمكن أن يقال اشتراط الضبط يغني عن ذلك. هذا كلام يعني كأن الحافظ يقول يا أخوانا هذا كلام محتمل، برضو محتمل، ومن الممكن أن يكتفى بالضبط، لأن أنا لما بعرف الضبط يا أخوانا، أنا قواعد الضبط عند أهل العلم، قواعد معرفة الضبط عند أهل العلم، ضبط الراوي عند أهل العلم يعرفونها. كيف يعرفونها؟ تعرفون القواعد التي وضعها أهل العلم للوقوف على ضبط الراوي؟ سبر روايات الراوي، مش السبر بس، السبر الروايات جمعها، وإنهم يقرنوا رواية الراوي بمرويات أقران، فإذا كثرت المخالفة يجعلون له مثل إن عندهم المخالفة هذه الضبط هذا مراحل، الضبط هذا مراحل، فإذا كانت المخالفة مثلا 10% باعتبار القوانين بتاعتنا الآن مثلا، فيجعلون ضبطه 90% مثلا، وإن كانت 10% بالنسبة للحديث كثير، ده لو إن ضبط 10% يجعلون مثلا يبتغوا 60% في الحقيقة أو أقل من ذلك كمان. ها؟ كانت أخطاء 10%، لكن من باب التقريب فقط نمثل بما هو ظاهر واضح جلي بالنسبة لنا اليوم من خلال الليه. فيأتي يعمل له مقارنة بمرويات الايه، مرويات على سبيل المثال اخونا الشيخ محمد اليماني مثلا بيحضر معنا مثلا المجالس، له طلاب، له اقران ونحو ذلك، فاحنا عايزين نعرف ضبط الشيخ محمد، نقوم نعمل ايه؟ نقوم نجيب نجيب ما يذكر عن الشيخ محمد، كلام الشيخ محمد، وبعدين نبدا نقل الشيخ محمد يعني وكلامه، وبعدين نبدا نقارنه بسائر الايه، سائر الطلاب في سائر المجالس في كل ما نقل عنه وعنهم في المجالس المشتركة بينه وإيه. طيب هذه تكفيك، تكفيه شهرة ولا لا؟ نبحث عنه بطبيعة الحال، فهذه لا شك بتكفيه في هذا الإيه، في هذا الباب، وبناء على هذا بتوضع له درجته من ناحية الضبط وعدم الإيه، وعدم الضبط. واضح؟ طيب قال ويمكن أن يقال اشتراط الضبط يغني عن ذلك، إذ المقصود بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالإيه؟ بالرواية. فإذا كان ضابط يبقى لا شك معروف أنه عنده اعتناء بالإيه؟ بالرواية، لتركن النفس إليه إلى كونه ضبط ما روى. ومنها ما ذكر السمعاني في القواطع أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط، يعني ومنها، ومن ماذا؟ من شروط، والشروط هذه الشروط اللي هي ايه، شروط مختلف فيها أخرى. ومنها ما ذكر السمعاني في القواطع أن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقط، وإنما يعرف بالفهم والمعرفة وكثرة السماع والمذاكرة، لكن في الحقيقة هذا كلام في شيء من الايه. قال شيخ الإسلام ابن حجر وهذا يؤخذ من اشتراط انتفاء كونه معلولا، لأن الاطلاع على ذلك إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمذاكرة وغيرها. كان الحافظ يقول طيب كلام ابن السمعاني نستغني عنه بما ذكر من نفي الايه، من نفي الايه، من نفي العلة، بما ذكر من نفي العلة، فلما نفينا العلة كأننا أدخلنا كلام ابن السمعاني السمعاني في هذا الايه، في هذا الكلام. فالتعريف يحتوي هذا أيضا. ومنها أن بعضهم، أي من الشروط المختلفة، اشترط علمه، أي علم الراوي بمعاني الحديث، بمعرفة المعاني الغريب، حيث يروي بالمعنى أي يروي هو بالإيه؟ بالمعنى، وهو شرط لا بد منه. يبقى متى يقبل رواية الراوي للحديث بالمعنى؟ أن تكون له دراية بالإيه؟ بالمعاني، وهذا الشرط لا بد منه أصلا، ما هو مختلف فيه، هذا شرط متفق عليه. لكن الاختلاف أتى من أين؟ أتى الخلاف هنا من مسألة اختلاف أهل العلم في جواز رواية الحديث بالمعنى ولا لا، لأن بعضهم يقول ما فيش حد اسمها رواية حديث بالمعنى، وهذا كلام موجود لبعض أهل العلم يذكرون هذا. فقال هو شرط لا بد منه، لكنه داخل في الضبط، في الضبط كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته. وعلى هذا فالضبط يشتمل ضبط الألفاظ وضبط المعاني، ضبط الألفاظ وضبط الايه، وضبط المعاني. فاختلال اللفظ المؤدي لاختلال المعنى فهذا قدح في الايه، قدح في الضبط. ومنها ان ابا حنيفة اشترط في فقه الراوي، اشترط فقه الايه، دايما كما تعلمون ان جماعة بتوع الفقه بيحبوا الايه، ان هم جماعة برضو يعني يقول لك خلاص صاحب الحديث اذا لم يكن فيه عنده فقه يبقى كلامه. الحافظ ابن حجر يقول قال شيخ الاسلام والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى. عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى، بمعنى إذا انفرد الراوي بحكم ببعض الألفاظ التي تؤدي إلى حكم فقهي معين، يبقى في الحالة دي يقال بأن الراوي لابد أن يكون إيه؟ وأن يكون من أهل الفقه في هذا، أو عنده فقه ودراية بهذا الذي. لكن في حالة الاتفاقات، في حالة الاتفاق فاشتراط الفقه هذا ليس بوارد. أو تفرده بما تعم به البلوى، يعني معنى كلمة، بالمناسبة كلمة تعم به البلوى، تعم به البلوى دايما نسمعها كثير. معنى الكلمة دي معناها هو ما كانت حاجة الناس إليه ماسة ولا غنى لهم به عنه. بمعنى أن الشرع لا يترك هذا فينفرد بأصل في هذا الباب، فيقال سبحان الله هذا أصلا، هذا لا تفردك هذا لا، يعني ده أمر تعم به البلوى وانت كيف تنفرد بشيء كهذا في. ولذلك بعض العلماء إخواننا يقولون فيما يتعلق بمس المصحف، مس الحائض للمصحف، فيقولون سبحان الله ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام حائضا عن مس المصحف، مع أن هذا الأمر تعم مما تعم به البلوى، ومع كثرة الحيض في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد لدينا بدليل صريح صحيح ينهى الحائض عن أن تمس المصحف مع عموم البلوى. عموم البلوى يعني انتشار الأمر، وأن هذا الحكم يحتاجه الناس جميعا، واضح؟ ولم يأتي من طريق صحيح، يعني الخبر الذي تعم به البلوى تتوفر الهمم جميعا لنقله، فينقل من هذا من هنا وينقل من هنا وينقل من هنا وينقل من هنا. ليه؟ لأن أمر مما يحتاج إليه الناس جميعا فتتوفر الهمم لنقله. طيب الأمر الذي يحتاج إليه الناس جميعا والهمم ولم يؤتى به من طريق ضعيف، من طريق صحيح، ثم ينبني عليه حكم فقهي، فيقال لا، هذا كلامك هنا مردود. قال ومنها الاشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو عن شيخه أو من شيخه. طبعا شيخ رضا كان مشغول بالمسألة دي، انشغال كبير جدا، شيخ رضا بينام بين عليه جاي من الشغل بينام. اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راو من شيخه، ولم يكتفي بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي. الكلام ده على شروط البخاري سيأتي الكلام فيها طويلا في الحقيقة، لكن في الحقيقة عشان نفهم شرط البخاري بيقول ايه. البخاري يقول، خلي بالكم يا اخوانا، انا شرطي هكذا، طبعا عرف هذا باستقراء اهل العلم للصنيع البخاري، فقال انا شرطي ان انا لا اخرج حديثا لراو من الرواه ولو كان مرافقا لشيخه 20 سنة، فلا اخرج له حديثا الا اذا اثبت السماع يوما من الايام في حديث من الأحاديث. وإثبات السماع صورته إن الراوي يقول في بعض الأحاديث أنا سمعت أو إيه أو أخبرني أو حدثني. طب يا عم ده جاره لسق فيه ومعاه 20 سنة ويمشي معاه ويجي معاه، لكنه ما روى عنه إلا بالعنعنة، يعني لم يصرح في حديث واحد، يقول هذا لو أثبت حديثه. ولذلك تجد يذكر في التاريخ مثلا فيقول فلان، ثم يقول ولم يثبت سماعا، يعني هو لم يثبت سماعه من الايه؟ من شيخه، ولم يثبت سماعا. يبقى انت لابد انك انت تديني امارة وعلامة انك انت سمعت سمعت علشان اخرج لك بقيه الايه بقيه احاديثك ولو كلها وردت ولو وردت كلها بالعنعنه بس اديني بس حديث واحد فقط انك انت قلت فيه قلت فيه سمعت. نعم شرط البخاري في السلسله ككل اي في لا انا ما معنى السلسله مفهوم كلامك ان يقول حدثني حدثني حدثني مثلا يعني السماع في ان يكون كل راو ممن خرج له البخاري في صحيحه قد اثبت ولو مره واحده سماعه من شيخه سواء شيخه المباشر او شيخ او شيخ شيخه او الى اخره واضح بقول له بس انا عايز منك بس معلش عايز منك حاجه واحده بس انك انت تقول لي سمعت او حدثنا او اخبرني مره واحده واقوم اخرج لك بقيه الايه بقيه الاحاديث بتاعتك يا عمي الامام الرجل ده مش مدلس يقول لك مدلس مش مدلس انا ما عنديش مشكله انا ده الشرط ده اللي انا ماشي بيه ماليش علاقه بالكلام ده انا ماشي بيه ده يا اخواننا منهاجي في هذا الباب واضح مدلس مش مدلس دي انا طيب هيقول اشتراط البخاري ثبوت السماع ان الراوي يثبت السماع لكل راو من شيخه خلي بالك شيخ محمد هنا قال لكل مين لكل راو فلم يشترط ذلك في شيخه المباشر فقط انما ها ايوه ولم يكتفي بامكان اللقاء والمعاصره طبعا الاكتفاء بامكان اللقاء والمعاصره مع عدم الايه مع عدم ثبوت تهمه التدليس على الراوي كما سياتي وقيل اي الحافظ يقول وقيل فاذا الحافظ قال خلي بالكم وقيل كانه يضعف قول من قيل عنه ذلك الايه ذلك القول قول من قال ذلك القول فيقول وقيل ان ذلك لم يذهب لم يذهب احد الى انه شرط للصحيح بل للاصحيه يعني كانوا بيقول ايه بيقول الكلام دوت ان ذلك الكلام اللي بيتقال ده لم يقل احد من اهل العلم انه شرط للصحيح فقط بل للايه بل للاصحيه طيب ما معنى كلمه شرط للصحيح وشرط للاصحيه كلمه للاصحيه اي شرط للحكم بالصحة سواء في الصحيح او في غير الايه او في غير الصحيح ده معنى كلام اللي هو بيقول لك شرط للاصحية شرط الاصحية يعني شرط للحكم بالصحة سواء في الصحيح ام في غير الصحيح وشرط الصحيح كانوا يقولون ده خلي بالكم ان الكلام ده ذكر البخاري في الصحيح فقط ولم يشترط ذلك في غير الايه في غير الصحيح على كل حال هذه المسألة مما يعني تكلم فيها أهل العلم فقالوا هذا شرط البخاري في الصحيح فقط والبعض قالوا لا إنما هو شرط للبخاري في الصحيح وغير الصحيح يعني شرطه في التصحيح بمعنى أصح شرطه في التصحيح يعني في تصحيح الايه في تصحيح الحديث طيب قال ومنها أن بعضهم اشترط العدد في الرواية كالشهادة في الحقيقة البعض يقول بأن اشترط العدد في الرواية كالشهادة ما الفرق بين الرواية والشهادة؟ الشهادة اللي هي التي إن استدعيت للقاضي أن تشهد بها، اسمها الشهادة. إن أنا شهدت مشكلة، في مشكلة حدثت بين الشيخ رضا وبين واحد تاني صلى الله عليه وسلم، يكون هناك إشكال، وأنا شهدت الواقعة كالشمس في وسط النهار، فبالتالي قالوا تشهد، أشهد، رحت عند القاضي فشهدت، وطبعا كان لابد من وجود واحد آخر يشهد معي في هذه المسألة، فقالوا خلاص الرواية تكون في هذا الموضوع كالشهادة بالضبط، فلا يقبل في الرواية إلا شاهدان، لا يقبل إلا شاهدان كالرواية كالشهادة، فاشترطوا فيها الايه؟ اشترطوا فيها العدد. قال العراقي رحمه الله: حكى ذلك الحازمي في شروط الأئمة الخمسة عن بعض متأخري المعتزلة، وحكي عن بعض أصحاب الحديث، وكلمة عن بعض أصحاب الحديث تنبي بأن القلة هم الذين قالوا به، قلة قليلة هم الذين قالوا بهذا. قال شيخ الإسلام: وقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم في علوم الحديث وفي المدخل كما سيأتي في شرط البخاري ومسلم، وبذلك جزم ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وغيره. وهو يرد هذا في الحقيقة، يقول لا، بل أهل الحديث اتفقت كلمتهم في النهاية على اختلاف الرواية عن الايه؟ عن أن الرواية تختلف عن الايه؟ تختلف عن الشهادة، فيقبل حديث المرأة ولا يقبل ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة في بعض إلا في النطاق الضيق، وهكذا. والكلام في هذا طويل. قال: وأعجب من ذلك ما ذكر الميانجي أو الميانشي في كتاب ما لا يسع المحدث جهله، شرط الشيخين في صحيحيهما أنه لا أنهما أو أن ألا يدخل فيه إلا ما صح عندهما، ده كلام الميانشي، وذلك ما رواه عن النبي اثنان فصاعدا وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. طبعا ده كلام أصلا كلام بعيد جدا، وكما قلنا إن المنشي ليس من أهل الحديث، فبالتالي ما ذكره هنا يعني كلام بعيد جدا وغريب جدا عن كلام أهل الحديث. ويكفيك أن الحافظ قال والأعجب من ذلك، أو أن المصنف قال والأعجب من ذلك ما ذكره، يعني هذا شيء مستغرب جدا في هذا الكلام. قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: وهو كلام من لم يمارس الصحيحين، كلام ده كلام اللي ما يعرفش الصحيحين ولم ينشغل بهما، أدنى ممارسة. فلو قال قائل ليس في الكتابين حديث واحد بهذه الصفة لما كان بعيد، يعني بالصفة التي ذكرها ليه صحيح ما ينجي، يعني لو قال ما فيش ولا حديث واحد ماجي موجود في الصحيحين على هذا النعت الموجود، لما كان بعيد عن هذا الكلام. لذلك اقرأ الصحيحين لن تجد هذا أصلا. قال ابن العربي، وابن العربي هنا هو المالكي وليس ابن عربي الملحد، ابن عربي الثاني ده اللي هو عبقدر الجيلاني، نعم ابن العربي الملحد، ابن عربي الملحد هذا هو الصوفي الذي يقول بوحدة الوجود، نعم ابن عربي، نعم ابن عربي الملحن، نعم محي الدين، نعم محي الدين ابن عربي، الثاني ابو بكر ابن عربي اللي هو المالكي صاحب احكام القرآن، احكام القرآن صاحب احكام القرآن، نعم. قال في شرح الموطأ: كان مذهب الشيخين ان الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال: هو مذهب باطل، بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة. ابن العربي يقول ان مذهب الشيخين ان ما يروش حديث الا اذا رواه اثنين عن ايه؟ عن اثنين. طبعا هذا كلام غير صحيح بطبيعة الحال كما سيأتي تفصيل ذلك. وابن العربي للأسف ذكر هذا وقال هذا مذهب باطل، يعني نسبه الى الشيخين، ثم هو يعقب ويقول هذا مذهب باطل، وكأنه يرد على الشيخين فيقول ان كلام الشيخين ده غلط. واضح؟ أي نعم. وهو مذهب باطل، بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في شرح البخاري عند حديث الأعمال: انفرد به عمر، وقد جاء من طريق أبي سعيد، رواه البزار بإسناد ضعيف. قال: وحديث عمر وإن كان طريقه واحدا حديث ابن عمر يعني بذلك إنما الأعمال بالنيات. وكأن ابن العربي يقول إيه؟ يقول يخشى أن يرد عليه إشكال وهو إشكال حديث إنما الأعمال بالإيه. يقول له طيب أنت بتفترض هذا، طب تعالى يا عم شوف حديث إنما الأعمال بالنيات وده طريق واحد بس، هتتصرف فيه إزاي؟ فأراد أن يخرج من هذا الإشكال فحط نفسه تحت المزراب المزاب، أراد أن يهرب من المطر حط نفسه تحت المزاب. وأنا شك طبعا عالم كبير جدا لكن باب الله. قال وحديث عمر وإن كان طريقه واحد وإنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد فهذا الحديث ليس من ذلك الفن، لأن عمر قاله، ده ابن العربي يقول كلام، بيقول عمر أصلا قاله على المنبر، يعني معنى كده أن الدنيا كلها كانت إيه، كانت سامع الحديث. فتيجي تقول لي ده واحد بس اللي رواه، أقول لك لا، أمال الدنيا اللي كانت سامع قاعدة بتسمع الحديث دي تعمل فيها إيه؟ ها؟ ابن العربي يقول الكلام ده يعني، يقول فإذا جئت تستشكل علي هذا الكلام وتقول إزاي أنت بتقول إن البخاري روى بيروي يشترط اثنين وقد أخرج في أول صحيح حديث إنما الأعمال بالنيات، تعمل إيه في الكلام ده؟ قال لا، هذا ليس بإشكال لأن البخاري ساق الحديث والحديث مروي عن عمر وعمر كان على المنبر وساق الحديث على المنبر، فالدنيا كلها كانت شاهدة على الايه، عارفة بهذا الحديث، واضح؟ فصار كالمجمع عليه، ده مش يعني اثنين بس، ده صار كالمجمع عليه، فكأن عمر ذكرهم لا أخبرهم. يعني كأن عمر هو بيعايز يقول لك ان عمر كأنه ما أتى بشيء جديد على اللي جلسين، ده الكلام عندهم معروف بس هو مجرد تذكير، تذكير لهم بهذا الكلام. قال ابن رشيد وقد ذكر ابن ابن حبان في أول صحيحه، ابن حبان بيقول إيه، يقول أن ما ادعاه ابن العربي وغيره ممن من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل، مستحيل الوجود. قال والعجب منه كيف يدعي عليهما ذلك، يعني الشرط ده كيف يدعي عليهما ذلك ثم يزعم أنه مذهب باطل. يعني كنا بيقول لي أصلا كيف تدعي عليهم الكلام ده، أصلا الكلام ده مش موجود، وفي الوقت نفسه تدعي أن هذا الكلام إيه، أن هذا الكلام باطل. ماشي، أي نعم، زي واحد يقول لي والله الشيخ محمد اليماني قال كلام، قال كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الكلام الذي قاله الشيخ محمد اليماني باطل من الوجه الفلاني والوجه الفلاني والوجه الفلاني، أجي أبحث عن الحقيقة لقيت الشيخ محمد ما قال لا هذا ولا هذا، كأني ادعيت عليه نسبت له كلاما، ماشي، ثم خطأت في الكلام ثم أتيت بالرد على هذا الايه، على هذا الكلام. فابن حبان بيقول كده، بيقول انت كيف تدعي عليهم هذا وتفترض عليهم هذا الافتراض الذي هم ما افترضوه اصلا وما عرفوا به، ماشي، وما ما قصدوه اصلا، وبعدين تبدا ترد على هذا الباطل الذي انت افتريته اصلا، الذي انت اتيت به اصلا، ماشي. وكان هذا يعني ابن العربي نجله عن ان يفتري على عليهم هذا الكلام، لكن هذا قد يكون نقل من وثيق، ماشي، اي نعم. ثم يزعم انه مذهب باطل، فليت شعري من اعلمه بانهما اشترط ذلك. يقول له والله انا عايز اعرف انت مين اللي قال لك انهما اشترطوا الكلام ده اصلا، ان كان منقولا فليبين طريقه لننظر فيه، ان كان ده انت نقله من مين، حد قل لنا انت نقلته منين عشان نعرف منين. وان كان عرفه بالاستقراء، ان كنت بقى جبت الصحيحين واستقريت الكلام بتاعهم، استقريت كلامهم، عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك، فلقد كان يكفيه في ذلك اول حديث برضه اللي هو جابه ورد عليه، ده كان يكفيه اول حديث في البخاري، وما اعتذر به عنه فيه تقصير. اللي هو اعتذر به عن الحديث الاول بيقول ايه، اعتذر به عنه فقال ماذا، قال لا ده عمر قاله على المنبر، ده مش حج علي ده، ماشي، ففيه تقصير لأن عمر لم ينفرد به وحده بل انفرد به علقمة عن عمر. طيب إن كان عمر قاله على المنبر طب علقمة من فرض به؟ مفيش حد مع علقمة اصلا، علقمة تابعي ومفيش حد معاه، ولم يروى الا من طريق علقمة. تبقى انت حضرتك جبت الكلام ده منين بقى؟ بل مش علقمة بس اللي انفرض بالحديث، بل انفرض به محمد بن ابراهيم عن علقمة ايضا، وليس له راو اخر غير هؤلاء عن علقمة. وانفرد به يحيى بن سعيد عن محمد، وعن يحيى تعددت الطرق، تعددت رواته. ها تفضل. ثلاثة تحت عمر انفردوا بالحديث، واضح. ايضا فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم ان يكون ذكر السامعين به بما هو عندهم، بل هو محتمل للامرين، يعني محتمل ان يكون عندهم ومحتمل ان يكون مش عندهم اصلا. وعمر انما عرفهم بما لم يكونوا يعرفونه. ده احتمال وارد ولا مش احتمال؟ لماذا اخذت انت باحتمال ان هو عندهم ولم تاخذ بهذا الاحتمال الثاني؟ والاحتمالات بالمناسبه، الاحتمالات اذا تعارضت وكانت قويه تساقطت. الاحتمال ده يسقط هذا الايه؟ هذا الاحتمال. واحيانا بيكون الاحتمال فيه قوه، واضح انه ذكرهم بما ليس عندهم او لم ينقل عنهم، انما نقل عن عمر عن علقمه، عنه علقمه نقله عنه علقمه، وعن علقمه نقل عنه محمد بن ابراهيم، وعن محمد بن ابراهيم نقل عنه محمد بن يحيى، وكل واحد منهم تفرد ثم تعددت كثره الرواه عن محمد، عن يحيى بن سعيد الانصاري، عفوا عن يحيى بن سعيد الانصاري. نعم. وإنما لم ينكروه لأنه عندهم ثقة، فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا على عمر، لأن عمر هو عمر. طيب. وقد قال باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وهو من الفقهاء المحدثين، إلا أنه مهجور، مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال، وقد كان الشافعي يرد عليه ويحذر منه. يبقى هذا الكلام كله مردود. وقال أبو علي الجبائي وهو معتزلي أيضا، لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر، أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون منتشرا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم حكاه أبو الحسن البصري في المعتمد. وأطلق هذا كله كلام مردود أصلا. وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عن أبي علي أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة، لا يقبل إلا إذا رواه أربعة، وهذا كلام أيضا كذلك مردود. وللمعتزلة في رد الخبر الواحد حجج، منها قصة ذي اليدين. على كل حال نقف عند كلام المعتزلة وحجج المعتزلة فيما يتعلق برد خبر الواحد، لأن هذا يعني في الحقيقة يحتاج منا إلى بعض، لأن الأشاعرة أيضا أخذوا من هذه من المعتزلة هذا الكلام ثم تكلموا به، وهم لم يقولوا بما قالته المعتزلة كله. المعتزلة ردوا خبر الواحد سواء في الأحكام أو في غير الأحكام. الأشاعرة قالوا لا مش مشكلة، خبر الواحد ممكن نقبله في الأحكام اللي هي في الفروع والعمليات، لكن في العقائد، في العقائد لا، ما نقبلش هذا الكلام. فنقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. أحد له سؤال يا أخوانا في